إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبهت مرارا على بعض الناس الذين يحرمون ثم إذا وصلوا إلى جدة غيروا وجهتهم إلى المدينة، وقلت إنه لا بد أن يبقوا، عليكم السلام، أن يبقوا على إحرامهم حتى يصلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعون، ثم يطوفون ويسعون ويقصرون إن كانوا معتمرين، ثم يحرمون بالحج في اليوم الثامن، أو يبقوا على إحرامهم حتى يرموا جمرة العقبة. أكرر هذا للتنبيه، لأننا كثيرا ما نجد حالات من هذا القبيل، فلذلك أكرر وأنبه على أنه حتى لو بقي ما بقي في المدينة فلا بد أن يبقى على إحرامه، لا بد أن يبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة، وليس له أن يبطل الإحرام، وليس له أن يفسده، وليس له أن يلغيه. ولو ألغاه ووقع في المحظورات فعليه الفدية، ولو وقع في المحظور الأكبر ألا وهو الجماع بطل حجه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه كفارة وهي ذبح بدنه، وعليه أيضا ماذا؟ القضاء من العام القادم، وعليه قضاء حج آخر في العام القادم، وعليه الكفارة ذبح بدنه، نحر بدنه. وإن كان لم يقع في ذلك، فإن كان لا يعرف الحكم يعني عفى الله عما سلف ويعود الآن في إحرامه، وإن كان يعرف الحكم وتعمد ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويعود في إحرامه ويفعل الفدية التي تلزم لأي محظور ارتكبه. نعم، نحن نكرر هذا لأنه تكرر مرارا. نعم، تفضل شيخ أحمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: الخروج إلى منى. قال المكبر شوية صاحب. قال: الخروج إلى منى. قال: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولو فعل. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. قال ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم بعام الفتح حين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، رواه أبو داود والترمذي. قال لكن حيث امتد عمران مكة فشمل منى وصارت كأنها حج من أحيائها فإن أهل مكة لا يقصرون فيها. النفرة إلى منى إذا جاء اليوم الثامن، وقد تقدم أنواع المناسك الثلاثة تقدمت، والتمتع والقران والإفراد، فإن كان متمتعا وكان قد حل من عمرته أحرم ضحى اليوم الثامن من مكانه الذي يسكنه في مكة، ثم توجه إلى منى، ثم وإن كان قارنا أو مفردا توجه إلى منى أيضا، وكل ذلك قبل الظهر، وهما محرمون أصلا، وهما محرمان أصلا، أعني القارن والمفرد. وأما المتمتع فإنه يحرم قبل أن يغادر إلى منى ثم يتوجه إلى منى. يتوجه جميع الحجاج إلى منى في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، سمي بذلك لأن الناس يتروون استعدادا ليوم عرفة. والآن ولله الحمد والمنة لا يحتاج الناس أن يترووا، فالمياه في كل مكان، ولا يحتاجون إلى آبار ولا إلى دلاء، وهذا من فضل الله عز وجل الذي شرف به هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، في خدمة الحجيج من هذا المرفق وغيره، يعني من المياه وغيرها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا يحل التجاوز إلى عرفة كما يفعل بعض الناس، من أنه يذهب بحجاجه إلى عرفة قبل يوم عرفة ويترك هذه السنة. هذا الأمر مخالفة عظيمة من عدة وجوه. أولا، إن وقوفه أو سكناه بعرفة لا تنفعه ولا يؤجر عليها قبل يوم عرفة. وثانيا، أنه فرط في نسك عظيم، ألا وهو يوم التروية، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضاه بمنى يقصر الصلاة الرباعية، كل صلاة في وقتها، كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. فتقيد بذلك يا عبد الله، وإياك والتساهل في النسك بدعوى أن هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن. فلا يزال البعض من الناس ينقص من حجه بمثل هذه الدعاوى حتى يخرج في نهاية المطاف بغير حج. فإياك والرخص، إياك ثم إياك والرخص، فإن التركيز على الرخص قد يفضي إلى الزندقة، ومعنى الزندقة الانحلال من الدين، والمقصود أنه قد يتنكر للنصوص في نهاية المطاف فلا يقبلها، ويبحث عن قول فلان وفلان ولو لم يعضده دليل. وهذه من أعظم المصائب التي قد يتعرض إليها المرء. نعم، فضل. قال رحمه الله: صلى الله عليكم الذهاب إلى منى بعد الزوال وقبل الظهر، الصلاة الظهر بمنى الأولى أن تذهب إن ما أدركت فواصل حتى تصل إلى منى، ولو صليت الظهر متأخرا يعني في وقته في وقته. نعم. قال رحمه الله: الوقوف بعرفة. قال: فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمر إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. قال: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: وأمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. قال في الحاشية: أخذ بعض الناس من هذا اللفظ أن نمرة من عرفة، ولكن لا دلالة فيه، لأن نمرة موضع قرب عرفة وليست منها. قال: مراد جابر رضي الله عنه أن منتهى مسيره عرفة، ولم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية فتنتهي بمزدلفة وتقف فيها يوم عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى، ثم أذن ثم أقام ثم أقيم فصلى الظهر، ثم أقيم فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل حبل المشاة. نعم. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الحديث. قال: والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم، وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويجتمعوا على إمامهم، ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة. بدأ الشيخ رحمه الله يبين أهمية موقف يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، وشاهد ومشهود. قيل إن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة أو العكس. ويوم عرفة يوم عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من يوم عرفة. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعاء عظيم لا يستغرق منك 10 ثوان أو 15 ثانية، فهو يوم تقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، ولله فيه عتقاء من النيران جعلني الله وإياكم منهم، وهو يوم فاضل في حق جميع المسلمين مقيمين كانوا أم حجاجا. فبالنسبة للمقيمين يسن لهم صومه، من صام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة قبله، يكفر سنة قبله، فهذا فضل عظيم. صوم يوم واحد يكفر عنك ذنوب السنة الماضية من الصغائر. وأما بالنسبة للحاج فإنه يوم يباهي الله به بأهل عرفة ملائكته، فلنري الله من أنفسنا خيرا في هذا اليوم العظيم، ولا يكون همنا أخذ السور التذكارية التي يجعلونها للذكرى ويعلقونها كما يقال عنه إنه الحاج فلان، والعياذ بالله. الصور محرمة إلا لضرورة قصوى، فاحذروا من ذلك وتقيدوا بآداب ذلك اليوم. ويدفع الحجاج بعد طلوع الشمس إلى عرفة، وإن تيسر أن يمر بنمرة ويجلس بها إلى زوال الشمس كان حسنا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شق ذلك فادخل إلى داخل عرفة. ولنعلم أن مسجد نمرة ليس كله في عرفة، بل جزء منه في عرفة وجزء خارج نمرة، ها؟ جزء من نمرة خارج عرفة وجزء داخل عرفة، فانتبه لهذا. بعض الناس قد يصلي في مقدمة المسجد ثم يعود ولم يقف بعرفة، فإن انصرف ولم يقف بعرفة لا ينفعه أنه كان في مسجد نمرة، فتنبهوا لهذا إخواني. ليس كل مسجد نمرة من عرفة، بل الجزء الغربي فقط هو الذي من عرفة، الجزء الشرقي هو الذي من عرفة، أما القسم الشرقي فهو خارج حدود عرفة. انتبه لهذا ولا تضيع على نفسك الخير، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء، وسوف يأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها، فإنها أجمع الأدعية وأنفعها. فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي، ولك ربي تراذي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت له لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورضم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من شر فتنة الغناء، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اصل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال: فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: رواه مالك في الموطأ مرسلا بسند صحيح، ووصله الترمذي وله شواهد أخرى، فهو حسن إن شاء الله. قال: وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، فإذا حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة، أو مدارسة القرآن، أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في هذا اليوم، كان حسنا. ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء. قال وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلا القبلة وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة ويرفع يديه، فإذا كان في إحداهما مانع رفع السليمة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو. قال فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، رواه النسائي وأحمد وابن خزيمة بسند صحيح. قال ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. قال ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو لا يمكن قدرا، فقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث. وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر أسباب القبول في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام. نعم. قال وإن تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم. ما زال الشيخ رحمه الله يبين أهمية يوم عرفة، ومن أبرز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ألخصه فيما يلي: الأمر الأول التوجه إليها بعد طلوع الشمس، وإن توجه بعد الفجر فلا حرج، والممنوع هو التوجه القبلي لغير ضرورة. والأمر وهديه الثاني صلاة خطبته بعرفة، خطبته بعرفة قبل الصلاة بعرنة قبل الصلاة. والآن يستمع إلى الخطبة من خلال مسجد نمرة، أو يكون في المخيم عندكم مذياع تستمعون فيه إلى الخطبة عبر مكبر موجود في المخيم الذي تسكنونه، وعليكم أن تستفيدوا فإنها تكون خطبة جامعة عظيمة يركز فيها على التوحيد وعلى فعل الطاعات وعلى وجوب اجتناب المعاصي وعلى صفتي الحج والعمرة وعلى الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من هديه صلى الله عليه وسلم صلاته الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، حتى ولو كنت في يوم جمعة لا تصلي جمعة بل تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ولا تؤجل. الأمر الخامس تفرغه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للدعاء، حيث مضت به ناقته حتى وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه، فتوجه إلى الله وهو يدعو. حبل المشاة المقصود به يعني المكان الذي يمر به المشاة، وهو طريق فيه شيء من الحجارة القليلة يمر خلف الجبل الذي يسمونه الآن جبل الرحمة، واسمه جبل إلال، اسمه جبل إلال على وزن هلال. فيتفرغ المسلم للدعاء ويكثر من الأدعية، ولم يرد لعرفة دعاء مخصوص بل يحاول حفظ جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية العامة العظيمة التي تشتمل عليها أدعيته. وقد أورد المصنف رحمه الله جانبا منها، ولعلي أذكر جانبا آخر من ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء صدري. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أيضا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن الأدعية الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن ذلك قول الله عز وجل، وكثيرا ما يردده النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. وتكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، لا يكن شغلك أن تذهب وتركب على الجمل ليصورك المصور تصويرا حراما حتى تنقل تلك الذكريات إلى أهلك الذين لم يحضروا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي يقال في آخر التشهد من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت تحفظ منها شيئا فأت به، وإن كان الأمر ليس كذلك فاسأل ربك الجنة واستعذ به من النار. وأكثر من التهليل والتحميد والتكبير وذكر الله جل وعلا والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا ترددوها جماعيا فإن ذلك بدعة، ولا يقرأ واحد والثاني يرددون خلفه فإن ذلك بدعة، اللهم لمن أراد التعليم، ولا ترددوها بأهازيج وألحان معينة فإن ذلك كله من البدع، كل مسلم يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. هذه إخوتي بعض الأدعية الثابتة، ليس المقصود أنها في يوم عرفة فقط، لكنها من جوامع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما سمعنا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ ما تيسر من القرآن، تذكر الله، تجتهد في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تستغفر ذنوبك، تسأله العتق من النار، تتذكر جميع الذنوب، تدعو لنفسك ووالديك وذريتك وإخوتك وجميع أقاربك والمسلمين بالنصر التمكين المؤزر في كل زمان. هكذا ينبغي للمسلم أن يهتم بشأن المسلمين، فاجتهد في تلك الأدعية إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس وأنت تدعو، تارة ترفع يدك وتارة تريحها وهكذا. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا، فإنه من أهم المهمات التركيز على الدعاء، الدعاء هو العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فيها كلام الدعاء مخ العبادة، والأصح منه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهنا أنبه إلى شيء نبه إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن لا يكون في الدعاء قطيعة رحم أو اعتداء أو تجاوز حد من حدود الله، أو دعاء بطلب الحصول على شيء محرم أو نحو ذلك مما قد يقع فيه بعض الناس. فانتبه لهذا يا عبد الله، واكثر من الدعاء ولا تتهاون به. بعض الناس من يوم تطلع، منذ أن تطلع شمس يوم عرفة شغله الدخان والغناء والطبل والزمر، وكأنه ليس بإيش؟ بحاج. لا يا عبد الله، لا تشتغل بهذه المحرمات، وإنما عليك أن تشتغل بما ينفعك، عليك أن تشتغل بما ينفعك، بالدعاء، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بالتلبية. لا تفرط في هذا اليوم العظيم وتضيع أوقاتك فيما لا ينفعك. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن لا يكون فيه قطيعة رحم، وأن لا تطلب أمرا مخالفا للشرع. لو واحد قال اللهم انبت لي جناحين، هذا يعد ماذا؟ اعتداء في الدعاء. لو واحد قال اللهم اجعله في كذا وكذا مما جرت سنن الله الكونية بخلافه، هذا اعتداء. لو أنه طلب ملك غيره، هذا اعتداء، ونحو ذلك مما قد يقع فيه كثير من الناس. فضلش. قال رحمه الله: ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد قال: وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم. وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: وأردف رجلين ينادي بهن. رواه الخمسة. قال: فتجب العناية بذلك وطلب وتطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها. قال: ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه أهل السنن والدارمي سنن صحيح. قال: فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه. فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا. قبل قليل قال: فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه. فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فات وأهدى هديا، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثا في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا. مرة أخرى عند الفقر الأخير. قال رحمه الله من حد أول. نعم. نعم. فإذا كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نعم، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه. فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: لما روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. أبو أيوب ومن؟ وهبار بن الأسود. هبار بن الأسود. نعم. قال: ثم قال: فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، أمرهما أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما زال الشيخ يبين بعض أحكام يوم عرفة، فيجب الاهتمام بذلك، لأنه يوم عظيم، إذا فات فات الحج كله. الحج عرفة ناد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بها في كل مع كل الحجاج يوم عرفة، وكان عددهم 20,100. فعلينا أن نهتم بهذا اليوم، وقد نبه المصنف إلى أهمية مراعاة الحدود، أعني حدود عرفة، فلا تقف خارجها يا عبد الله، لأن البعض من الناس قد يرى فلان الناس يجتمعون في الوادي ويستظلون بالكبار التي في نمرة في مسجد في وادي نمرة، وربما انصرفوا من هناك عند الغروب أو قبل الغروب ظنا منهم أنهم وقفوا بعرفة، الواقع أنهم قد وقفوا خارج عرفة. فعليك أن تقرأ اللوحات والعلامات التي تبين لك حدود عرفة، واحذر أن تكون خارجها، لا سيما بعد الزوال، ثم تدعو وتبتهل حتى تغرب الشمس، وتجتهد في الدعاء وتبالغ في ذلك، وترفع يديك وتضرع إلى ربك وتبكي على خطيئتك وتتوب إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد حقوق الناس الذين لهم عندك حقوق، ولا تشغل نفسك بغير ذلك، واحذر أن تقع في المحذور الأكبر. كثيرا من الناس يخلو بامرأته فيضيع حجه، ونحن عند المشايخ نجد كثيرا من هذه الحوادث تقع. إبليس يأتي ويرقص له مع أن الباقي له أقل من يوم وليلة، ثم بعد ذلك يفعل ما أحل الله له. لكن إبليس قد يأتي في عرفة وفي مزدلفة، قد يأتي في عرفة وقد يأتيه في مزدلفة في الخيمة، كما حدث أن رجلا ومعه زوجتان فضيع حجهما في ليلة مزدلفة، ضيع حجه وحجهما معه في لحظة واحدة، لحظة شيطانية، وكل الباقي سويعات، كل الباقي إلى أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، لا تكن عاطفيا تضيع نفسك وتضيع حجك وتضيع وقتك بما لا فيما لا ينفع. فاهتم بهذا اليوم فإنه يوم عظيم. ثم بين الشيخ رحمه الله من فاته الوقوف بعرفة لسبب أو لآخر ماذا يفعل. قد حصل هذا لبعض الصحابة، وهما أبو أيوب الأنصاري وهبار ابن الأسود. فإن كنت قد اشترطت فقلت عند الإحرام فمحلي حيث حبستني، فتتحلل من إحرامك ولا يلزمك شيء. وإن كنت لم تشترط فيجب عليك أن تتحلل بعمرة وتنحر وتذبح هديك إن كنت متمتعا أو قارنا، أو الهدي الذي أتيت به، ثم عليك أن تقضي هذه الحجة في العام القادم. وكما قلت نعود إلى موضوع العمل يوم عرفة، تكثر من الدعاء وتجتهد فيه حتى تغرب الشمس، وإياك أن تشتغل بغير الذكر والدعاء، إياك أن تشتغل وتضيع أوقاتك في غير الذكر والدعاء. نعم تفضل. ثم هنا شيء، يعني الدعاء لا تأخذ كتيبات بعض الناس الذين التي تطبع وفيها أدعية معينة خاصة بيوم عرفة، لا، إنما خذ من كتب الأذكار مثل الأذكار الإمام النووي، وخذ المحقق حتى تعرف الصحيح من الضعيف، وصحيح الكلم الطيب للألباني وأصله للشيخ ابن تيمية، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكذلك كتب السنة مليئة بالدعوات، أبواب خاصة بالدعوات في البخاري وفي مسلم والسنة الأربع وغيرها. ومن أجمع ما عرفت في ذلك صحيح الكلم الطيب، وكذلك ما جمعه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، فقه الأدعية والأذكار، فإنه كتاب نفيس، بل هي كتب حاول أن يستقصي كثيرا من الأدعية النبوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليها. وهناك شريط له يوزع بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، يعني وزع رسميا، في لعل غدا آتي منه بشيء إن شاء الله تعالى. ومن استطاع أن ينسخ فإنه مأذون من قبل الجهات المختصة، لأنه عبارة عن كلمة دعاء، بعض الأدعية المختارة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة ما أدري. ونحن كم صفحة كم نحن؟ والله الساعة 80 إيه، لكن الحج انتهى خلاص. ها الحج شبه انتهى. إيه نعم، الباقي التوابع أمور ننبه. تنبيهات. طيب تفضل هات الأسئلة. غدا إن شاء الله في الكرسي كرسي الشيخ أبو بكر صباح والمغرب كل يوم هنا. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة ووفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ألمكم الله الصواب ووفقكم للحق والرشد. نقلنا على مزدلفة.